بعد هذا الكلام الطويل الذي بينه وأكد عليه شيخ الإسلام تيمية يؤكد بعد ذلك ويبين لك المنهج الصحيح في تفسير القرآن. فأنت لو أردت أن تفسر القرآن أو تقرأ في تفسير السلف فإن أحسن طرق التفسير التفسير الصحيح الذي على المنهج الصحيح أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا أحسن طريق. ولذلك ألف فيه علماء في تفسير القرآن بالقرآن مثل الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، فسر القرآن بالقرآن، فما ذكره الله في موضع قد يفسر في موضع آخر، وهذا أحسن الطرق، لأن الله هو أعلم بكتابه. فإذا أعطاك إذا ذكر الله آية ثم فسرها في موضع آخر هذا لا لبس فيه. الطريق الثاني من أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإن النبي أعلم الخلق وأعلم الناس بكلام الله. والطريق الثالث أن يفسر بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بلغة العرب، هذه أحسن طرق. فإذا وجدت المفسر يسلك هذا المسلك فعليك به،